ليه، وهذا المكتب ممثلا في ادارته وطماله، والشكر لكل الذين اعانوا واسهموا في اقامه هذا المعرض بكل ما فيه. وان كان لا بد من مقدمه، فاني اقول بان الصراع بين الحق والباطل قديم، وهذا الصراع ياخذ صور واشكال مختلفه، احيانا يكون صراما عسكريا مباشرا، واحيانا يكون صراعا عنوانيا عبر الاساءه والتدليس وعبر قياده حمله اعلاميه تحاصر الاخر. ولكن الله جل وعلا يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف ابعاد هذا الصراع: ومشكله المسلمين الاساسيه انهم يصارعون عدوا من غير منطلقات عقديه ولا مرجعيه واضحه. يعني الامه الان تعرف اعداءها، لكن لا تعرف اعداءها من خلال الكتاب. لو قرأوا القران لعرفوا اعداءهم. يقول الله تعالى: والله اعلم باعدائكم. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. بين القران وفضح كل شيء، حتى هذه الحمله الجائره على رسولنا صلى الله عليه وسلم بينها الله عز وجل في القران. فعلينا ان ننطلق من ارضيه ثابته بعيدا عن العواطف فقط. الان مشكله الامه انها تتعاطى مع قضاياها من خلال المنطلقات العاطفيه المحضه، وهذا جيد. العاطفه مهمه، وهي جزء من الانسان، وهي جزء من الدين، ووظيفه الدين أن ترشد وأن تستثمر العواطف. لكن تبقى المشكلة أن العواطف بغير عمل لا تصنع حضارة ولا تقيم أمة ولا تحدث نهضة. لا بد من إحداث النهضة باستغلال العواطف الاستغلال الصحيح. الأمة الآن غضبة جدا على أن رسولها صلى الله عليه وسلم قد أسيء إليه، هذا صحيح، ولهم أن يغضبوا. وإن لم يغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمن يغضبون؟ لكن الذي أراه، وأرجو أن لا يكون صحيحا، يعني حتى لو أني كذبت في هذه المسألة أكون سعيدا. يعني واحد قال لي أنت غلطان، أنا بكون أسعد، أتمنى واحد يغلطني فيها. أرى أن الانفعال ضد هذه الرسوم في هذه المرة أقل من المرة الأولى. يعني المرة الأولى تعاطف الناس وانفعال الناس ومواقف الناس كأمة، ما أتكلم عن السودان بس، أتكلم عن الأمة كلها، كان أقوى من الآن. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ أنا دارت أقول لك والله أتمنى، عشان أنا ذاتي أرتاح نفسيا، بكون مطمئن، يعني بقول الأمة فيها خير. يعني حاسس إنه التفاعل الآن تفاعل ضعيف. إذا كان بتاع صحيفة الوطن كاتب مقال للناس عملوا مظاهرات، قال لهم إنتوا تعملوا مظاهرات ليه؟ وده زول مخمور ومغمور. وهل ده زول مخمور ومغمور في الدنمارك؟ هل هي صحيفة واحدة؟ المرة الأولى كانت صحيفة واحدة صح؟ والدورة دي كل الصحف الدنماركية تتضامن مع صاحب الرسوم الأولى والصحيفة الأولى، وتعيد وتكرر نفس الرسوم. الذي يبدو لي أنهم تجرؤوا على الأمة لضعفها ولهوانها ولذلها ولصغارها. أما التطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يستطيعه أحد. لكن المقصود الأمة، أن تهد قناعة الأمة في الثوابت، وأن يتحدث عن الأمة في الأمور التي لا تتحمل، أن يجرئ الناس وأن يريهم وأن يعلموا وأن يوصل رسالة للأمة الإسلامية أن هذا أمر عادي شنيعا ما في حاجة. ما كان في زود يتصور أنه يمكن أن يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. فبالتالي الذي أراه أن التفاعل والانفعال بهذه القضية مؤخرا صار فاترا، عشان كده بعد شهرين لو عادوا الرسوم أعادوا وكرروا هيكون التفاعل شنو أقل. وفي ناس هيقولوا مالنا وماله، وناس هيقولوا ده شغل بتاع حكومة وبتاع أحزاب نحن مالنا وماله. لا يتحدثون عن هذه القيمة العظيمة، قيمة مناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الذي أرجوه وأدعو الله تعالى يكون صحيحا، أن كل من جاء وجلس وهذه نيته أرجو الله أن ينجيه من النار بهذه النية، نية إنه ينتصر للنب لرسول الله فقط بنيته. ما في ناس مسلمين ولا جاي بخبر شغالين في شغل يقول الناس دي المعلوم هو في شنو الحاضر شنو. يقول لك والله في الدنمارك أساء لرسول الله 200، يقول له والله يوم كده كده كده أها جمال فلفور 200 هوال، يقول له شنو يعني ذاته هو ما جزء من الأمة ولا جزء من المنظومة ولا الموضوع ده ولا بيمثل له حاجة. في ناس يعني للأسف الشديد اهتماماتهم ضحلة وتفكيرهم سطحي جدا في هذه القضايا. فالذي أقوله بأن الأمة الآن تمر بأسوأ أحوالها وظروفها وبظروف صعبة جدا، ولا أدل على ذلك من الذي يحصل. بالمناسبة تسيير مسيرة لا يكفي، الذي كان من المفترض أن يكون تسيير جيش الناس تو بعظم الرسالة يسيروا شنو جيش، لكن يسيرهم أدي سير الجيش هو ده أفضل. الناس يمشي بالمسيرة هذا فعل عاجزي بالمناسبة، ما جوا البلد هنا والناس دول حيعملت مشاكل. كان ينبغي أن يسير جيش، لأنه لو أن كافر هذا حكم شرعي بالمناسبة، لو أن كافرا انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم حل دمه، حل شنو دمه، ولو أنه انتقص منه وكان ذميا لا ذمة له، ولو كان مستأمنا لا أمان له، ولو كان معاهدا لا عهد له، ولو كان بيننا وبينه اتفاق الاتفاق يعتبر لاغم. يا ناس ده الرسول عليه الصلاة والسلام دمه الرسول في شو تاني يا اخوان. بل اقول لكم حاجة، لو ان مسلما عياذا بالله انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اجماعا وحل دمه، كفر شنو وحل شنو دمه، ولو اراد ان يتوب لا تقبل له توبة. افاده ابن تيمية في كتابه الشهير الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول، قال لو ان مسلما انتقص الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر اجماعا ويحل دمه ولا توبة له عند المالكية والشافعية والحنابلة، وله توبة عند الأحناف. اسمعوا الكلام ده خطير كيف، عند الأحناف بعد أن يتوب يقتل ثم يتوب تقبل توبته. لو في ذول أتى رسول الله ومسلم وقال يا إخواننا أنا متأسف وبكى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده الله وأنا أحبه، نقول له خلاص نقبلك وإنت بقيت مسلم وحندفن في مقابر المسلمين وحصلي عليك، لكن نقتل رأيكم شو يعني. الناس الموضوع في غاية الخطورة بالنسبة عند الفقهاء الثلاثة، لو قال بكى ويتردد في الواقع يقول أنت كافر كافر يقتلوا ويهموا، وعند أبو حنيفة يقبل توبته لكن شنو يقتل، وبعد ذلك يدفن في مقابر المسلمين يقتل تعذيرا، وعند الجمهور يقتل شنو حدا ولا تقبل له توبة. يعني الموضوع في غاية الخطورة من الناحية الفقهية والشرعية، وسأبين لكم الخطورة. لكن الذي أدندن حوله كثيرا وأرجو أن لا يكون كلامي مزعجا ولا مقلقا ولا مغضبا لأحد، الذي أكرره دائما بأن الذي حصل إنما هو نوع تطاول على الأمة الإسلامية، وإنما تجرأ الأعداء علينا لقابليتنا للضعف، ولأننا في دواخلنا لا نملك عوامل النهضة ولا نملك عوامل القوة، ولأننا استكنا رجالا ونساء إلى الدنيا، وبذلك لم يعد لدينا شخصية إسلامية مميزة تؤهلنا أو ترفعنا أو تجعلنا مؤهلين أن ندافع عن مقدساتنا ولا عن قيمنا. الكلام ده بزعل مش كده؟ صح؟ بزعل بزعل، لكن دي الحقيقة المرة، الحقيقة المرة. كده كده الدنمارك خلوها امسك المتفق الحافل ده كويس. البنات العريانات دي بيرضي الرسول؟ حتى الرسول لما كان جاء الشهداء هنا دخلوا الرسول قاعد في الشهداء، حتى البنات دي بيلاقنوا كيف في الشهداء دي؟ لو جاء حتى الجامعه دي ما شاء الله مستثمر وجينا في الشارع برا وقف حيشوف كثره مناظر فتسوؤه، انا متاكد انها فتسوؤه صح. والبنات الشايلات الموبايلات ومسجلات ارقام الاولاد لكن باسماء بنات ياسر يسريه وسامي ساميه وحامد حميده عشان تخش اهلها وتقول له ما تقفل البيت بعد الساعه 9 ما ابوي ناس صعبين شديد ما بيخلوني. ده بيرد الرسول عليه الصلاه والسلام ده يعني وروني والله في والحفلات في الريفيرا وفق الشعب ده الرسول بيرضاه عليه الصلاه والسلام. وتقول لك كمان انت بنات دنمارك ثبت الرسول انت سبيتي وقبله ما سمعتي كلامه ليه؟ ما سمعتي كلامه ليه؟ لما كلام واضح ما قال لك ده غلط كده ما سمعتي كلامه ليه؟ كثير كثير جدا من الـ من الـ من الحاجات دي. حتى اتذكر انه انا ماشي في الشارع راكب معدول في اثنين قطعات جنب العربيه ما شات عجب طبعا في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانوار والحاجات والصيوان لابسات والله لابسات لبس شين اقسم بالله الدنماركيات كان جن يقول لا استغفر الله يقول من جاريات يومين يعني لبس اوروبا ذاته الله على ما قاعد يلبسهم زي ده تشهد ذاته لما يمسك في الموضوع بيمسك له اعوز ذاته يا اخي الخواجيات اللي بتجلدوه ذاته ما بيلبسوا لبس زي ده كده شين ده انا بقول يعني ذاته لبس اقول لك شنو لابسات هي ما لابسات ذاته بس قال كاسيات عاريات يقول ذاته صلى الله عليه وسلم كاسيات شنو؟ عاريات. فبالتالي نمسك المجتمع في في في في في شبابه. قال انا بشجع مشيت جامعه من الجامعات قال يعمل محاضره قال بعدين بعدين جه في في التاون وكذا وانا قاعد الشباب قاعدين بيتونسوا واحد قال انا بشجع برشلونه بس الثاني قال لنا والله ريال مدريد ده ما في زيه الثاني قال له انا بشجع مانشستر لكن المدرب غبي ليه يركز زي ما اقول لكم شفت طوالي كلامه قال لي ليه يركز على الدفاع كان يركز على الهجوم طريق الله شوف الناس المواهين دي ذو جاي من بدة قال داري يشجع مانشستر مانشستر عارف ايش فيه هم ذاتهم كان عرفوا والله يخلي الكورة ذاته عشان قال بشجع مانشستر قال مانشستر المريخ ده ما عجبك والهلال ده ما عجبك مانشستر قال شفت مانشستر والله اشياء اشياء عجيبة تلقى الشباب في المقاهي تحت الشيشة بلا ده الشباب ينصر الرسول خلي ينصر يا ينصر امه وابوه بينصروا خلي ينصر صلى ينصر امه وابوه يرفع اسرته قاعدين في صالات البلياردو يلعبوا البلياردو لحد انفاق الليالي ليه الشباب المفترض ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم كده وينصروا الامه الذي يركز على مستوى الحكام تقاعس الله به عليه غزه محاصره ليكم لم يرفع احد لم يرفع احد ولم يحرك احد ساكنا من حكام المسلمين بل بعض حكام المسلمين يوالون الكفار اكثر من المسلمين أليس هذا هو الواقع بكل مفرداته الأليمة وبكل تفاصيله المشينة أليس هذا هو واقعنا الذي نحن نعايشه ماذا ينتظر من الكفار وهل يلام الكافر على كفره هذا كفر وليس بعد كفره ذنب خلاص ذا الكفار ذي قناعتهم لكن أين نحن هل استطاع كل مسلم أن يكون محمدا هل استطاع كل مسلم منا أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام استطاع أن يجسد قيمه وأخلاقه وسنته ودينه ومثله وقيمه ومبادئه وأن يعيشها في نفسه؟ فبالتالي لما ننظر إلى واقع الفتيان والفتيات والشباب والشابات والطلاب والطالبات نجد للأسف الشديد نجد واقعا أليما لا ينبئ بخير. قلت لبعض طلاب الجامعة من الجامعات المختلطة قلت لهم كده جيب لي برنامجك بتعمل شنو انتو شغالين شنو بتعملوا شنو جيب لي يا اكتب لي الولد نجيب مشى كتب وطبع عليه جاب لي شنو مطبوعة قال شنو قال لي أول حاجة بصحى الساعة بعد ما الشمس تطلع بصلي الصبح بعد ما الشمس شنو بعد ما الشمس تطلع والله أنا نحن أكلمكم بجد أنا ماذا أروح بيق الناس لأنه قناعتي أن هذه الحادثة فيها فوائد ومن فوائد سب النبي صلى الله عليه وسلم والحملة ضده أنها أحيت الأمة أحيت منه الأمة وأشعرتهم بعظم وقدسية رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الأمة لم تستطيع تتظل شكلة الدكتور قال في المقدمة تاني رجعنا قبل شيء تكلمنا تاني شنو رجعوا نحن تاني شنو تاني رجعنا ما وقف الأمر لأن هذا كما قلت لكم الصراع بين الحق وشنو والباطل وقد أظهر الله لنا الغرب على حقيقته لي أنا ما عندي فشل الغرب ظهر على حقيقته لكن الذي أود أن أؤكده هنا في هذه المسألة بأننا كأمة مسلمة تنتمي إلى سيد الرسل وأفضل الخلق وأبرق الأنبياء صلى الله عليه وسلم تنتمي إلى سيد ولد آدم أجمعين وإلى حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين المبعوث رحمة للعالمين تنتمي إليه لكنها ليست على مستوى هذه القامة العظيمة أقول أين نفوسنا من دينه وأين أخلاقنا من أخلاقه سؤال ولا ما سؤال سؤال ولا ما سؤال وجيب ولا ما وجيب أين نفوسنا من دينه وأين أخلاقنا من أخلاقه وأين أيدينا من تراثه ومن إرثه للأسف الشديد الشباب يريد له أن يكون هكذا تائها أن يكون مخدرا بمخدرات ثقافية ومخدرات سطحية والله جاتني مرة في البيت قلت لي ولدي في سنة أولى ثانوي بيعمل بإضعاف المخدرات المخدرات يا أتا قلت لي جيتك في دولابه وما عارفة البودرة بيشموها مش البنكو البنكو ده بيجي متخلف بيشمه ليش مش هو المصيبة دي هروين بيشمه هروين في الثانوي ضياع عشان كده الكفار سينعموا بما هم فيه من الكفر والضلال لأنهم لم يجدوا أمة تمتلك مقومات التغيير في نفسها فضلا على أن تغير غيرها فبالتالي أقول في يعني هذه الجزئية الذي أود أن أؤكده هنا أن يبدأ كل فرد منا الإصلاح إذا كنت تحبه صلى الله عليه وسلم وترجو يوم القيامة قربه وتتمنى تحيا على سنتي أن تحيا على سنتي وأن تجتمع به في الآخرة في دار الكرامة عليك بأن تمثل وأن تجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك الحب الذي بالإدعاء يحسنه كل الناس الحب محكاته عملية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طيب على مستوى الحدث لهذا الحدث عندي دلالات لماذا هذه الحملة الشرسة ضد رسولنا صلى الله عليه وسلم بسؤال وللإجابة عليه أقول أولا أول شيء أرادوا أن يشغلونا عن قضايانا الكبرى أرادوا أن يشغلونا لنترك لنترك الاهتمام والاعتناء بكبريات القضايا والمسائل أؤكد هنا على مسألة أؤكد على ضرورة مقاطعة البضائع والسلع الدنماركية دي أؤكد عليها تماما بعدين يا أخي الشيء ده شنو عنده شنو غير الجبنة دي جبنة ولا شنو والحليب في شو تاني خلاص يا أخي في حاجة تاني في حليب تاني كتير يا أخي في كابو وفي دايما ولا ما شنو وفي جبنة من الدويم السفير الدنماركي في الجزائر قال كلاما خبيثا ولكن فيه نوع حق قال له مقاطعة البضائع والسلع الدنماركية قال الأمة التي لا تنتج ليس لها أن تقاطع الأمة التي لا تنتج ليس لها شو أن تقاطع كلام والله فيه حق نحن مش ما قادرين تعملوا لبن نحن نجيبه لكم وتشربوا خشما دي عندك بس ما تقول أنا قاطع تقاطع شنو ده كلامه وفيه خبث طبعا هذا أول اثنين من الدلالات الغرب يريد أن يدافع عن قيمة حرية التعبير عنده وهي حرية باطلة لأنه أنا أكلمكم حاجة بالمناسبة الإساءة والتجريح لا يصح حتى للحيوانات بالمناسبة. الإساءة والتجريح لا يصح حتى لشنو؟ الحيوانات. يعني ما في ولذلك أقول الغرب يريد يقول في حرية، خلاص حرية للتعبير. إذا كده الصحف تضامنت لحرية شنو؟ لحرية التعبير. لكن حرية التعبير إذا تعارضت مع حرية الآخرين وتقاطعت معهم، هل هذه حرية محترمة؟ طيب أنا الآن محمد سيدة لا يسمح لديني أن أسيء إلى الدنماركيين ولا أن أشكهم في أشخاصهم، ممنوع ده. يعني حتى جورج بوش ده رأيكم فيه شنو؟ مجرم ولا مجرم؟ مجرم. ممكن أقول جورج بوش مجرم ومجرم حرب، لكن ما يجوز أقول جورج بوش حمار، ما حرام، حرام والله ما يجوز. يعني السب والشتم الشخصي ده شنو؟ ممنوع، حتى لأنه حتى الكفار ربنا قال وقولوا للناس حسنا. اليهود لما قالوا سلم السلام عليك قال وعليكم، ما قال وعليكم السلام، قال وعليكم، خلاص يكفي. يعني صيانة اللفظ. لكن دين وصلوا إلى إلى إلى انشقاق شديد كونه يتطاول على رسول الله بغير منطق. يعني لو واحد من الخواجات قال ليه محمد يتزوج 11، ليه يتزوج نسوان خزار، لا أنا ممكن أنا أحشو، لأنه في شنو؟ في نوع من الفكر والمنطق، صح؟ ده جهل منه. يقول له الحداشر ديل ما فيهم واحدة صغيرة، واحدة بس، البقية كله الأرامل ونسوان كبار وبيأشوف معي، ولأنه آمنوا به وعشان هو هي آمن به وقام راجل طلقها، قام هو عمل لها شنو؟ ها؟ اتزوجها. واحدة راجلة مات في الجهاد اتزوجها، بقنعه. لكن لما نجي اكتب رسوم زي دي يقنعوا كيف؟ يقنعوا شنو؟ كيف؟ يعني اقنعوا كيف؟ ده ما كلام ما في منطق. لو قال عنده شبهه قال ليه الرقيق وما الرقيق؟ جاب كلام زي ده ممكن اوريه الملابسات النشأت فيها المسأله واناقشه. لكن لما نجي اكتب لي رسوم يعني لا تليق ان تكتب في حتى في في في اي انسان، ما يليق. نحن لا نسيء، لأن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ديننا ده ما رفيع يا أخي، وده اتعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مطعم نفوده. الأدب ده جانا من وين؟ الأدب جانا من وين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا دي الدلالة الثانية من دلالة الحادث. الدلالة الثالثة من دلالات الحادث أن الغرب والدنمارك يفعلون هذا لأنهم وقفوا عاجزين أمام التمدد الإسلامي في أوروبا. والتمدد الإسلامي في أوروبا ماشي بصورة قوية وبيمر، ما في زول بيدعو الآن، لكن الناس بيسلموا. أنا لقاني واحد خواجة فرنسي رسمي، يعني مش سوداني عنده جواز، فرنسي رسمي، عيونه خضر وشعره شنو؟ أشقر ولونه أصفر. خواجة ما نحن عندنا واحد يقول لك قال عنده جواز أمريكي، قال بس كم مشلخ، طيب الشروخ متوجهين، قال عنده جواز أمريكي ومشلخ، الشروخ ده عدى متوجهين، انت قال أمريكي، انت أمريكي حتى. الزول ده ناقاني في الكاميرون يدعو إلى الله، اسمه أبو بكر، غير اسمه. قلت له يا ابو بكر نتكلم لغه عربيه، الزول ده كان يتعلم اللغه العربيه ده من فرنسا، مش اتعلم اللغه العربيه في موريتانيا، قعد 3 سنين في موريتانيا يتعلم اللغه العربيه، يحفظ الفيه ابن مالك. وبعد ذلك نتكلم معه، قلت له يا ابو بكر تدخلت في الاسلام شنو؟ قال لي انا اقتنعت بالاسلام في جلسه بتاع المخدرات، قاعدين يسطروا. قال لي واحد قال الاسلام ده دين كويس على حسب الخطوة. قال لي طوالي مشيت لواحد جزائري صاحبي في الكلية في كلية الإعلام كان في سنة ثالثة، قال لي مثل واحد جزائري صاحبي قلت له داير مصحف، قال لي حماني المصحف لأنه قال لي ما بدي يستمسه، لكن جاب لي قرآن مترجم، قال لي قريته بلاي، اقتنعت طوالي وأسلمت وخلد المخدرات وصار داعي إلى الله. شفت الإسلام ماشي شديد، ما في الإسلام السليم في أوروبا ده خلاهم يتكلموا الكلام ده. يعني اسمه شنو عارفين؟ اسمه الخواجة فقد شنو؟ فقد المنطق. ده اسمه الخواجة شنو؟ بس يا هذاته الخواجة فقد المنطق. يا هذاته تعبد بني مرة يا أخي تقول كلام معقول أنا أناقشك فيه وأقنعك وأوريك إنك أنت جاهل برسول الله وأعلمك أقول لك أعمل كده لا كده وأعمل كده لا كده، لكن تجي تجيب لي الرسوم ما عندها أي قيمة وما بتدلل. عشان كده أنا هنا دار أثبت كلمة، هذه الرسوم التي كتبت في الدنمارك لا تمس الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ لأنه ليس كذلك هو. يقول لك أنا عارف عزه مستريح. هل تلك الرسوم ده هو محمد الذي نعرفه عليه الصلاة والسلام؟ ياهو ما ياهو. الرسول راقي جدا، سمع واحد قال مذمما عصينا ودينه أبينا. واحد قال سمى الرسول شنو؟ مذمم ودي حمالة الحطب. دي منه حمالة الحطب كان بتقول شعر طوالي ثلاثة رسول تقول له مذمما. مذمم يعني منه مذمم مش كده؟ مذمما أبينا عطينا ودينه أبينا. الرسول قال إنها لا تعنيني، إنما تعني مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال هي قالت أنه مذمم وأنا ما مذمم، أنا محمد خلاص. تكلم عن زوج ثاني هي. وأنا أقول هذه الرسوم تتحدث عن شخصية ليست هي الشخصية التي نعرفها ولا القامة التي نعرفها. فبالتالي أقول هنا مؤكدا على هذه الجزئية. طيب من دلالات الحادث تجري المسلمين على الثوابت وأنه لا توجد خطوط حمراء في الأديان. وهنا أؤكد على مسألة، وأنا والله أتمنى كلامي ده يصل الدنمارك، والله أتمنى إنه يصل. أؤكد على مسألة مهمة، الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة لجميع الأنبياء والرسل. الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة لجميع الأنبياء والرسل، بل هي إساءة لرب العالمين الذي اختاره واصطفاه. مش ربنا رسله هو رسول منه؟ رسول الله محمد رسول الله. هي إساءة إلى رب العالمين وإساءة إلى جميع المرسلين. وأؤكد على مسألة، هذه الحملة الجائرة لو كانت ضد أي نبي من الأنبياء كانت ستكون مواقفنا هي نفس المواقف التي نحن فيها الآن، صح ولا ما صح؟ يعني لو حصل انتقام لعيسى عليه السلام في ديننا، من انتقص نبيا من الأنبياء كفر. انتقاص الأنبياء وسبهم مش انتقاصهم، التقليل من شأنهم كفر. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. الأنبياء وحدة واحدة، وجميعهم جاء بدين الإسلام الذي لا دين سواه ولا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل أرسل الله. فبالتالي أقول هذا إساءة إلى جميع الأنبياء والمرسلين، ولو تحدث في عيسى بنفس الكلام لخرجت المسيرات ولأقيمت الندوات ولقاد الناس حملة إعلامية لنصرته، لأن نصرة عيسى نصرة لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني، صح ولا ما يهو كلامي ده؟ صح ولا ما صح؟ وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الدين مجتهدان، ودين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان، ودين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، ودين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان، ودين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم ثما على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. الطيب الذاك الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإصرار والإعلان، ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني، قل إن خير الأنبياء محمدا، وأجل من يمشي على الكتبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. صح ولا ما صح؟ الكلام صح ولا ما صح؟ إذن هذا الذي يؤكده في هذه المسألة. طيب، فوائد هذه الأحداث. الفائدة الأولى أحيت الأحداث الأمة ونبهت على عظم ما يحاق ضدها. دي فائدة ولا ما فائدة؟ الآن أنا بعاقب، لكن أنا داير عشان الأحداث تكون ناجحة. واحد شاب يكون منحرف يتوب يرجع، واحدة متبرجة شنو؟ تعمل شنو؟ تتعجب تقول دير اللي احنا بنقلده، دير اللي احنا بنقلده اللي احنا ماشيين وراه. يا أخي زي ما قلت لك جبل، الشباب لما تسمعه يا أخي بيقلدوا ويحبوا الكفار، واحد تلقاه حال شعره قول في النصف شعر وبيجاي وبيجاي ما في شعر، يا ولدي عامل كده مالك بنفسك؟ يقول لك روندان ديدو ولا روندان شنو كده مالك؟ روندان شنو يا أخي؟ يا أخي ده شو ده؟ أنت مجنون؟ أنت ما نصيح؟ عامل في رقبتك كده مالك؟ تشتر حاضر شنو؟ تلقى زوج بتاع أمجاد، حتى أكبر منك في الشارع ده، تلقى زوج بتاع أمجاد، تلقاه خاتي صورة بورا انتشرت كثيرا، ما أعرف شنو شنو. واحد كده أول حاجة أزرق وشين شنة وماسك له ميكروفون وشعره مضفر وضفاير زي البنات، ده شو ده؟ وقفت واحد والله اضطررت قلت له انت مسلم؟ ده منو ده؟ انت قلت له يا ولد يا اخي المسلم ما يليق بك، انت مسلم اعتز بدينك وبنفسك، ما عندك قدوات، انت تقتدي بيدين بيناس زي دين خلق زي دين اترفع يا اخي. وده موجود الان، ده سماه الرسول عليه الصلاة والسلام جحر الضب، ولو دخلوا جحر الضب شنو؟ خرب شنو؟ لدخلتموه. معظم التقليد الآن الحافل ده وهو جحر الضب. يعني يا أخي واحدة أسمع أقول لكم حاجة، إذا تعرف نفسك مدرجة لا تدرجة، أنا أديكم مقياس النقاب خلو حسنا، تقول لك النقاب يا مولانا جاء فيه ولا ما فيه، واجب ولا ما واجب، ودارت نقبه ومحمتني وما وكذا، إذا النقاب خلو. أنا دار أقول لكم حاجة ثانية، أنت مما تمرج من البيت وتجي في جنب المراية وتعالي لرزقك، شكلك ده كده كان مرتب، بيعجب الشباب ولا ما بيعجبه؟ بيستميل القلوب بتاعت الرجال بتميل، لو كان بيستميل وانت خرجت كده انت متبرجة وعاصية لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي تزعمين انك تحبينه، معلش كلامي حار شوية، الذي تزعمين انك تحبونه ولو لقيك في الطريق لما سلم عليك ولا اعرض بوكي عنك. اكذب لك انا لو لقيت حصل صنع، مش انت يعني انا ما اصول الجمع قاعدين ديه انتوا كويسين على فيه كويس، لكن اقصد المتبرجه دي، انت لما تطلع من البيت وتجيب في المرايه ويطقمي ولا تقولوا شو البنات. ايوه صح. والكلام ده بيكون حاجه بتخلي الراجل اللي ما داري يعاين عايم يتبرج، لانه الرسول قال يخرجنا دافلات. يخرجنا شنو؟ الرسول قال كده. طيب اسالك سؤال، الوحده ماشيه الجامعه وتعمل بتحي عيونها وتعمل احمر وبدره وحاجات زي دي، حتى في جامعه من الجامعات عند درس في المسجد ما في داعي في الكليه، والطالبات فوق في مصنع النداء. قام لما جيت في دور اسئله واحده من التدريب سؤال، قلت يا شيخنا نحن طبعا بنتوضا ومع الوضوء الميك اب والمكياج كله بروح، ونحن شايفينه في الشنطه، هل يجوز المكياج جوا الجامع؟ ده السؤال. قلت لهم كده برا الجامع بيجوز، كده خلي جوا الجامع. المكياج ده ما ربنا قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. وريني بتاع الامجاد بعولتهن، القمصان بتاع الحفله بعولتهن، الحرس الجامعي بعولتهن، الاساتذه في الجامعه بعولتهن، لو في جامعه مختلطه الطلاب بعولتهن، طب عندك كم بعولتهن؟ بعولتهن ما قال لك ده ما يجوز. وانا بقول لاي واحده صادقه مع نفسها اقول لها تعالي اجيبه، لو جاتني واحده هنا عامله مكياج والثانيه ما عامله مكياج، ايهم اوقع في نفس الرجل من حيث الاغراء؟ العامله معناها ما بجوز، لانه الا تقول انا لا اغري، الا تقول لي يعني بقول لي انا عملتها عشان اغري الرجال، ودي ما في بيت محترمه اصلا مهما كان بتقول الكلام ده، لكنها قد تفعله من باب العاده، قد تفعله من باب الموضه، قد تفعله من باب المجاراه، قد تفعله من باب الجهل. لكن الذي اؤكده هنا بانه نحن نريد الرد العملي على هؤلاء الكفار، الرد العملي. طيب اثنين من فوائد الحادث ظهور الغرب على حقيقته، قال تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون، قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، قال تعالى ودوا ما عنتم داري منه شنو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. ظهر الغرب على حقيقته وما تخفي صدورهم شنو اكبر، يريدون ليطفئوا نور الله المسلمين. ما قروا الايات دي؟ والله لما تقرا الايات دي تطمئن، تقول اصلا الحرب دي قديمه والصراع ده صراع قديم بين الحق والباطل، وانه لن يزداد به رسول الله الا علوا في نفوسنا والا سموا عندنا، بل كان هذا فرصه للتعريف بالنبي عليه الصلاه والسلام ولنشر فضائله اكثر ولذكر محاسنه اكبر ولذكر قدره ومكانته ومنزلته عند ربه، بل كان هذا من الخير في هذا الجانب. اختم الكلمه بالمطلوب منا، ما المطلوب منا؟ نعمل شنو؟ نحن الان قاعدين ارسلهم اسئله صح، وقلنا انهم لا يعني انا عندي والله ما بيهزني اقول ده ما هو الذي اعرفه، الذي اعرفه قال الله له وانك لعلى خلق عظيم، الذي اعرفه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل فكرا وما غوى سلوكا، الغوايه مع السلوك والضلال مع الافكار، ما ضل صاحبكم وما غوى، لا فكر ولا سلوك، بل انا بجد يعني اكلمكم لا استطيع ان الزم الحياده وانا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقدر اكبر شنو محايد، لا استطيع. واظن اني كلما كنت وكلما تحدثت عنه بجلالا وتعظيما اشعر اني مقصر واني ما وفيته حقه عليه الصلاه والسلام ابدا، صح ولا ما صح؟ وان الذين بهروا بعظمته لمعذورون. ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم. إن من حروف التوكيد، والكاف كاف المخاطب الدال على تمام الحضور. ما قال وإنه لعلى خلق عظيم، بيتكلم عن ذوته، بيتكلم عن ذوته شنو؟ حاضر، هو حاضر. متى غاب رسولنا عليه الصلاة والسلام من نفوس المؤمنين؟ أي ذو بيصلي يقول التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام أيها النبي ورحمة الله، وثاني يقول اللهم صل على محمد. يا أخي 200 غاب الرسول عن الأمة، فعلا حاضر بكمال الحضور وتمام الحضور. بل ربنا قال له ورفعنا لك شنو؟ ذكرك. طبعا انتم يعني نساء الاسماء بتاعتكم بيكون فيها هناك. فاذا قطع السؤال اقول اي وحده ابوها اسم محمد ترفع يدها فوق، اي وحده ابوها اسم محمد ترفع يدها فوق، برضو عندها ولد اسم محمد برضو. الحمد لله. طيب لا ارفعوا ارفعوا، خليكم رافعين، خليكم رافعين. ومعاكم يرفعوا كمان الاسم احمد، الابو اسم احمد ومصطفى يرفعوا، كلكم خليكم رافعين. يعني الرفع في الاول ما ينزل، ومتوكل ومستبع والماحي والصادق والامين والحاشر والعاقب وهكذا. هنلقى انه كل المجتمع كده، ما غاب اصلا عننا عليه الصلاه والسلام ابدا. فعلا ورفعنا لك ذكرك. يا اخي ما في زول يبدا كلام من المسلمين الا يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، يبدا الخطباء خطبه والمتحدثون حديثهم، والصلاه عليه وذكره دين وعباده، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصوم انقطع، يردد اسمه في صلاتنا وتشهدنا ولا يكاد يفارقنا، نقيم الصلاة على ذكره ونختم الصلاة بذكره عليه الصلاة والسلام. متى غاب؟ ما غاب عنا أبدا عليه الصلاة والسلام. وإنك، اللام لام الحزلقة، وإنك لا، اللام لام الحزلقة التي تفيد عند اللغويين التمكن، وعلى من حروف الجر الدالة على الاستعلاء، فلم يعدوا الحديث عن خلقه بحرف جر غير على، لم يقل وإنك في خلق وإنك بخلق وإنك وخلق وإنك خلق، قال وإنك لعلى، للدلالة على أنه ليس من صاحب خلق الرفيع، إنما هو فوق الأخلاق الفاضلة، وهو الأخلاق الرفيعة، هو الخلق، هو شنو؟ الخلق. مش هو أخلاقه كويسة، لا، أي خلق سمع هو بيفوق لك بقدر ما تتصور، السماحة هو فوقها، الجلال فوقه، الكرم، الخلق، الحسن، البهاء، العفة، الحياء، أي خلق، الشجاعة، أي خلق يأتي على ذهنك هو فوقه ومتمكن منه عليه الصلاة والسلام. ثاني بعد كلام الله ما في شيء. المطلوب منا أول واجب الرد العملي. أنا أقول على كل واحد منا أن يخطو خطوات نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخيل رسول الله واقف هناك بعيد منك، وإنك أنت ماشى شنو؟ تجاهه عبر سنته، عبر دينه، عبر الالتزام بنهجه، عبر تعظيم أقواله، عبر حبه عليه الصلاة والسلام. وسأضرب مثالا، مثال بخصوص النساء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خرج معه نسوة، شوف الكلام ده كيف، وارتدف معه صبية كان رادف له واحدة شنو؟ صبية. لما وصل خيبر طبعا رادف لأنها صغيرة، لما وصل خيبر حاضر جاءها شنو؟ الحيض. ولأنها لم تكن متهيئة أو مستعدة نزل شيء من هذا الدم على السرج الذي كانت تركب فيه سرج رصاص النبي. فلما علم سلم ذلك منها قال لا شيء عليك، إنما اجعلي عليه ماء وملحا، يعني غسلي له شنو؟ بموية شنو؟ وملح. وبعد ذلك عملت لما انجرى يعني ما ردفها لأنها بقت شنو؟ صارت امرأة، صح ولا ما صح؟ يعني التعامل مع المرأة التي يعني بلغت وكلفت ليس كشنو؟ كغيرها في الأحكام الشرعية، صح ولا ما صح؟ طيب وده بيناته ساعات، كم ده بيناته ساعات بس. فالذي حصل أنه لما انتهت المعركة قالت وأنا متخفية، قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتطاول برأسه ينظر، فعلمت أنه يبحث عني، قال فتطاولت له، فلما رآني دعاني، قال فتش على قلت وين دعاني، قالت وأخرج من يده قلادة من الغنائم، قال لها هذه لك، طلع لها شنو؟ قلادة، قال لها تسمو دلت. فقالت فمددت يدي، قلت له جيبه، قال لا أقلدك إياها، قال لا ألبسك ليها. فجاءت وألبسها القلادة وضعها لها في عنقها، قالت أما وإنك قد وضعتها بيدي وإني لا أزيحها حتى إذا مت أوصيت أن تدفن معي في قبري لألقاك بها يوم القيامة أقول لك القلادة يا رسول الله اشفع لي. قال قالها شنو؟ علامة يوم القيامة. قالت فما تركت التطهر بماء وملح منذ أن سمعت هذا. مش الرسول قال لا زح الحيض بشو؟ مويه ملح، بقت كل ما تغتسل من الحيض تضع الملح حتى إذا توفيت كان لها وصيتان، الوصية الأولى أن تغسل بماء فيه ملح، والوصية الثانية أن تدفن معها القلادة. فده يؤكد على مسألة أن نخطو خطوات نحو من؟ نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد العملي. طيب ربنا قال عن الكفار ده شنو؟ كيف نتعامل معهم؟ هدبلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في نهاية الآية شنو؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم شنو؟ يعني شنو؟ إن تصبروا وتتقوا الانكفاء نحو الذات. الكفار خليهم، علينا نغير أوضاعنا ونصحح مسيرتنا ونقوم اعودادنا ونصلح ما فسد. بل والله اكلمكم بجد، نحن بحاجه الى اصلاح كبير من خلال هذه الحمله الكبيره. يؤسفني ان اقول انا لا اقول انا والله عندي مشكله، مشكلتي ما بعرف اسكت من الباطل، وبعدين بقول الكلام بعدين ما بحب يعني الف وادور، عندي صراحه بقول عديد كده كويس. فالكلام ده قد يكون شويه مزعج، لكن ده انا اقول لكم حاجه، الان الفساد انتشر في الخرطوم بطريقه مريعه جدا ومخيفه. اذا كان دار اللقطاء في المايقومه مجهولي الابوين بتاخذ من الشرطه عبر محاضر رسميه 762 طفل في الشهر. 700 كم؟ 62، يعني بمعدل تقريبا طفلين في اليوم، يوميا طفلين يوميا، ومرات يكون طفلين في وردة المساء وطفلين في وردة الصباح. والله أكلمكم بجد كويس. وده اللي جاء في الشرطة، ده غير الغطسوا في السايفون والأكل الكلب والتجبر إدمار ما وصل، غير التم إجهابه. ناس عبد الهادي ما قصروا، تعرف عبد الهادي الدكتور بتاع النساء والتوليد، قال له في المحكمة قال له البنات الأشطة كم، قال له يملوا أستاذ الخرطوم. طبعا ده كلام باطل لأنه يعني هو ده يشكك الناس في في في, في بنات، لكن شوف السوء ده غير التم جاء، وده غير الفساد التم بغير بغير حمل والزواج العرفي والباطل الموجود في في المسألة دي. وأنا مشيت دار المأجومة بسألوا لي مشيت شفت الأولاد دين الزور. طبعا زمان نحن نتخيل إنه الفساد ده عنده ناس معينين وعنده شحنات معينة، مشيت لقيت جميع الأصناف الأولاد. أنا ما بشكل بعد أول حاجة يكون الشعر سريري والشعر قرقدي، تكون العيون عتلية والعيون ما عتلية، وتكون العيون دقاق، وتكون العيون كبار، وتكون النحيف، وتكون الصحة كويسة، وتكون الأبيض أبيض، وتكون الأسود. ما تقدر تقول ده من الجهة المعينة، معناها الفساد صار كل الطبقات بعين بعين وشفته كله شفته كله شفته. ما يعني ما تقدر تقول ديل من من من قبيلة معينة أو قبيلة معينة. الفساد ما بيعرف القبائل. البناء أي بناء آدم موجود في أي محل ما عنده دين بيفسد. ده ما ده لو بناء، ما ده لو قبيلة ولا منطقة ولا لون ولا جنس. الفساد لا يعرف الجنس. أينما وجد الإنسان أقول لكم حاجة، أخطر عدو للإنسان عارفين شنو؟ الإنسان أخطر عدو للإنسان شنو؟ الإنسان. الكتل الناس ورمى قنابل وكتل الناس وحافر غزة منه حيوان ولا إنسان زيه؟ الإنسان عدو الإنسان الآن، ما في إنساني. أيوة. فبالتالي أقول في هذه الجزئية لا بد من رد عملي، ننكفي نحو الذات، نصحح أوضاعنا. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده واحد. اثنين، المطلوب منا من الحكومات موقف قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا لو كنت حاكم متوقع الحكام يعملوا شنو؟ ينادوا كل العالم الإسلامي يطردوا صرفاء الدنمارك ويقفلوها ويعملوا السفارات بغالات ويسحبوا سفراء مثله من الدنمارك. واحد يقول لك لكن الحكومات الدنماركية ما قرضة يا أخي، دي قيم المجتمع كله يا أخي. 17 صحيفة صح ولا ما صح؟ 17 صحيفة ولم نسمع ولم نرى استنكارا الا من بعض في نصارى انكروا، قالوا ده ما بيشبهنا وده مره صلم ما ينبغي نتكلم عنه كده يا اخي. ما الرسول يعتبر رئيس حزب كبير يا اخي؟ تحترمه؟ يعتبر رئيس حزب كبير انت مسيء رئيس الحزب؟ معناه اسئت منه؟ الحزب كله بكل جماهيره بكل ناسه يغروا اساء الاحزاب لا يساء اليهم. يعني تجي تسيء الى رئيس الدنيا الى رئيس الخلق في احسن منه في الخلق؟ ولا الملائكة ولا الملائكة؟ جبريل ما وصل سدرة المنتهى، وصلها محمد عليه الصلاة والسلام، صلى بالأنبياء جميعا إماما عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أقول ومؤكدا على هذه الجزئية لابد من موقف قوي من الحكومات. ثلاثة، من أعظم ما يجب علينا نحن كأفراد أن ننشر سنته وأن نكثر من ذكره وأن ندرس وأن ندرس سيرته وأن نعمل بها وأن ننشر دينه وأن نحبه عليه الصلاة والسلام. الصحابة كان بجلوه شديد، يقول أنس بن مالك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه بالأظافير خشية أن لا يؤذوه. وقال عمرو بن العاص أما وإنك لو أنك سألتني أن أصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأني ما ملأت عيني منه منذ أن أسلمت. محبة شنو؟ محبة شديدة ومحبة صادقة، وينبغي أن تكون بالوجدان وأن تكون بغيرها. أخيرا ورابعا، مما ينبغي علينا كأمة أن ننشئ الناشئة وأن نربط الأجيال، وهذا يعني كنا كثيرا باعتبار كنا أمهات في الحاضر وشنو والمستقبل أن تربوا أبناءكم وأن تنشئوهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسالة سؤال أنا لا تخاشي معكم. لما سمعنا أن الدنمارك عملت كده أجاب أولاده وقعدوا في البيت وكلمهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام منه. أكلمكم بجد يستحق ولا ما يستحق الموضوع ولا ما بيستاهل يعني. أجاب أولاده وقعدوا وقال لهم أنا خلي ده. طيب لو الرسول لم نحن نعرف المناسبات لا نعرفه بالمناسبات مش لأن الكفار تكلموا فيه نحن بنحبه لا نحن أقول نحن نحبه ديانة نحبه لأنه لا يحتمل غير أن يحب. والله الكفار لو عثوا على حديث يحبه والله يحبه لما جهل منهم ما عرف منه لكن لو عثوا على حقيقته وعلى قيمه العليا وعلى سموه لا أحبوه. القاعد يكلم أولاده عن سيرة رسول الله منه يلما يقول الليلة أحكي لكم بدل ما يحكلون الكلام الفارغ بدل ما يكونوا مع إثبستون قال قناة الشباب المستقبل. والله حبت مستقبل ما فيه مستقبل مع الكديث والفار ذاته فار مصح فار خطير ذاته فار ذاته فار ذاته خطير ده فار في فار قدر دم الله في الدنيا في فار قدر ده ده والله والله خلي شوف والله ناس بشنبات عينهم يحضروا يتبسون قالت بيستون فراغ والله ده فراغ عجيب فراغ وشوف الإجازة ما جات يلعبوا في البلي جاني شافع صغير قال لي يا شيخ انت لعب البلي حرام قلت له خرف ولا تسلية قال لي خرف قلت له حرام قال لي يا اخ 3% بس ما في حد كويس يا اخي اولادنا بيحبوا نحن نردون على السنه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انا احكي لكم قصه اخدم بها شوفوا الامهات انا بكرر الام هي التي تستطيع ان تغرس القيم الايمانيه في نفس الطفل اكثر من الاب بكثره احتكاكها به في هذه المرحله من السن التي فيها التشكل غالبا ما يكون كبيرا. خلاص اتفقنا عن نقطه ما اتفقنا الامهات يغرسوا شنو محبه الرسول في نفوس الاطفال يورون عظمته عليه الصلاه والسلام. والله انا المساله دي بس من باب التحدث بنعمه الله يعني اولادي ما انا ما فاضي وما من الناس قاعد يعلمون اكلمهم ذنبوني ذنب شديد خلاص يا اخي يقول انت ما تحكي لنا قصه مالك لازم تحكي لنا قصه ولازم كده انت مره قعدت تقول تحكي لهم قصه اول مره قعدتهم وانت قلت لهم خلاص انا بحكي لكم قصه ابراهيم عليه السلام. قال لي ابراهيم ده وريته انه كده وكده وكده وكده وكده وبعدين عندي ولد اسمه ابراهيم صغير لما يسمع ابراهيم يضحك يسمع ابراهيم يضحك قلت حكيته ونسيت الموضوع لقيتهم قاعدين يحكوا لي شو قصه ابراهيم عليه السلام. طوالي قررت احكي لهم سيره رسول الله بجيب كل فتره قاعدين اقول لهم الليله حنتكلم عن مكه في مكه حصل كده وكده وكده وكده وعن غار دخل الهجره كده وكده بدات احكي لهم عن سيره رسول الله. شعرت بانه في تحول كبير جدا حتى في مدارسهم في الانسان والكون تحول. انا بحكي الرسول ذهنه انفتح وافاق صارت واسعه فلمت نفسي على تقصير كبير جدا ولحد يوم ذلك انا ما قادر اتم مالهم بدات تاون وما تملك حتى حصلت وشنو هذه سبب عندنا. لكن انا اوريكم انه من واجبنا اقل واجب لرسول الله اقل شيء له يا اخي ان نغرس حبه في نفوس اطفالنا وأن نربطهم به وإن لم نربطهم به هو فبمن. القصة التي تحكيها أم حذيفة رضي الله عنها امرأة من الصالحات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نادت على ولدها حذيفة يلعب قالت يا حذيفة منذ متى وأنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منذ مغرب البارحة. مغرب شنو؟ البارحة. قالت لقد جفوت يا حذيفة لقد شنو؟ الزول ده بعيد الليله ومبارح المغرب كان معه، سالته زي مواعيدي قلت له امتين، قال له امبارح المغرب. قلت له قد جفوت يا حذيفه، اهان على نفسك الا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحه لعل قرانا نزل او حكما فيه الحق به. قال حذيفه فخرجت من قومي فوافيت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى صلاه شنو؟ العشاء. قال وبعد الصلاه انتظرته فلم يتكلم، ولكن الاشياخ اقتنفوه كبار السن احاطوا به. هكذا كان، عاش النبي معلما فاضلا ومربيا جليلا واستاذا عظيما وقائدا فذا وسياسيا محنكا ومصلحا اجتماعيا، وفوق ذلك رسولا نبيا من رب العالمين، من رب العالمين مرسلا عليه الصلاه والسلام. عاش حياته هكذا، بذلها للناس. قال حذيفه الطفل فانتظرته حتى فرغ الاشياخ جميعا منه، وخشيت ان ازاحمه فيساء بي الظن. ومشواره بعيد، دار يقول لاخواننا دون معاكم فرقه بس نسلم ونمشي، لكن هو ماله شافع حيقولوا ماله ما عنده ادب، وارجع يا ولد والله حتى والله في الجوامع الزول بيصلي في جامع يطردوا لك طرفه، والله انا قاعد اشفق عليهم ينهروا لك اشوف وقت يقول له ولد ارجع يا اخي، يعني يا اخي والله بيطردوا من الجوامع، والله انا مستغرب يا اخي التربيه دي، هو في الجامع ما تحمد الله يا اخي يطردون ارجع ورا وينهرون. في ناس في الجوامع ذات متخصصين في الشفع، بالله بعد الصلاه بعد ما صلي يجي يحمر له كده يقطع جنبه ذاته. فدا وزي فوقف الجماعه كلهم اسال سؤال وانتهى، الرسول يصبر عليهم وعنده فتوى انتهى وعنده مشكله حلوها لك مشوا. قال لما فرغوا جميعا اتيت امشي فلما راني تبسم الرسول شنو شاف منه وذيفة يتبسم وتهللت أثار وجهه، وكان إذا سر وجهه استنار كأنما هو قطعة بدر عليه الصلاة والسلام. قال فلما دنوت وضع يده على رأسي وقال لي جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. جبريل ينزل من السماوات العلية عشان شافع أم حريصة على السنة، حريصة على رسول الله. المشوار ده ما عمل أي حاجة بس صلى وجه ربنا قال الشيء ده عظيم، أمه والشافع وناس الدين كلهم غفرنا لهم. ده اسمه غرف سب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأطفال وفي نفوس الناشئة، وأنتم بيدكم الكثير إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أسأله تعالى أن يحيينا في الدنيا على سنته وأن يميتنا على ملته وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يسقينا من حوضه الشريفة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.